أقل ما منه الكلام مركب، اسمان أو اسم وفعل كركب. كذاك في فعل وحرف وجيدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. وقسم الكلام للإخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أقسام الكلام. الكلام اسم مصدر من كلم، فكلم فعل مصدرها التكليم، مصدرها التفعيل، كما قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. أما الكلام فهو اسم مصدر وليس مصدرا، وهو كما سبق تعريفه في بداية شرح الألفية مشتق من الكلام، والكلام بكسر الكاف هي الجراحات، فجراحات السنان لها ارتئام ولا يرتام ما جرح اللسان. يقول الناظم: أقل ما منه الكلام ركب، اسمان أو اسم وفعل كركب. التركيب هو ضم كلمة إلى أخرى بحيث تحصل الإفادة منها. أقل ما يتركب الكلام منه اسمان، كيف زيد قائم، فهذان اسمان، أو اسم وفعل مثل محمد قام، والله زيد قام، كركب كذلك ركب، هنا مركبة من فعل واسم، فالفعل هو ركب والاسم هو الواو، فهو هنا الفاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما. قال: كذاك من فعل وحرف، كذلك يتركب الكلام من فعل وحرف، ومثال ذلك ما قام. وهذا بناء على أن الضمير الموجود في قام غير معتبر، والضمير هنا ضمير معتبر، وبالتالي يعد الكلام ركب من فعل واسم وحرف معا. ثم قال: وجاء كذلك من اسم وحرف، معناها الكلام يتركب من اسم وحرف في النداء، مثل يا زيد ويا عمرو، فزيد اسم ويا حرف. ثم قال: وقسم الكلام للإخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. الأصح أن الكلام يقسم إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء، كما قال السيوطي رحمه الله: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر. معناها قسمان فقط ليس لهما ثالثا. والإنشاء يدخل فيه الطلب، معناها الطلب داخل تحت الإنشاء، مندرج تحت الإنشاء، معناها والطلب تحته أنواع، مثلا الأمر والنهي والاستفهام، كل هذا يسمى طلبا، والتمني والعرض، كل هذا يسمى طلبا. معناها الطلب ليس قسما ثالثا، وإنما هو قسم داخل تحت الإنشاء، داخل تحت الإنشاء. ثم الطلب تحته أنواع كما ذكرنا. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، معناها الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته يسمى خبرا. لذاته ذيك، معناها بغض النظر عن المخبر، بغض النظر عن النسبة الخارجية، معناها بغض النظر عن المخبر. معناها الخبر هو الكلام الذي يكون محتملا للصدق ويكون محتملا للكذب بغض النظر عن المخبر. لأننا إذا نظرنا إلى المخبر ففي بعض الأحيان يكون الكلام غير محتمل إلا للصدق، كخبر المعصوم، خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحتمل الصدق مثلا. وبعض الأحيان يكون الكلام لا يحتمل الكذب إلا الكذب، كخبر مسلمة الكذاب بالنظر إلى قائله مثلا. يا غالي، ياك نعرف الخبر تعريف دقيق. نقول: الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، معناها بغير اعتبار المخبر به، لذاته فقط، لذات الكلام، لذات الكلام، فهو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته بغير اعتبار الجهة الخارجية، هذا هو الخبر. وقد اختلف العلماء في تعريف الصدق والكذب، فالصحيح عند الجمهور أن الصدق هو الذي يطابق الواقع، والكذب هو الذي يخالف الواقع بغض النظر عن اعتقاد المخبر. وخالف النظام من المعتزلة في ذلك، فقال قولا فاسدا، قال بأن الصدق ما يطابق اعتقاد المتكلم، والكذب ما يخالف اعتقاده، معناه يعتبر اعتقاد المتكلم. قال قول باطل، لأنه يلزم عليه أن قول اليهودي الإسلام حق أنه مثلا باطل لأنه خالف اعتقاده، وقوله الإسلام كذب أنه صدق لأنه يوافق اعتقاده، فقول النظام قول باطل، هناك قول للجاحظ لا نطيل به. قال: والأمر والنهي والاستخبار. الأمر معناها طلب الترك، طلب الفعل، طلب الفعل. وهذا طلب الفعل إذا كان مثلا من الأعلى إلى الأدنى فيسمى أمرا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فيسمى دعاء، وإذا كان من المساوي فإنه يسمى التماسا. والنهي هو طلب الترك، وكل سيأتي في بابه ويأتي تعريفه إن شاء الله. والاستخبار معناها الاستفهام. هذه أنواع كلها داخلة تحت الطلب، والطلب داخل تحت الإنشاء. ثم قال: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. كذلك الكلام إما أن يكون إنه ينقسم مرة ثانية إلى تمني، والتمني هو مثلا القنوط من الشيء، معناها عدم الحصول عليه أو صعوبة الحصول عليه، معناها ما في حصوله عسر أو لا يمكن حصوله، كتمني الشباب مثلا، وهذا لا يمكن حصوله، من يريد أن يرجع له الشباب ليت وهل ينفع شيئا، ليت شبابا بوعا فاشتريته. والله قاعد تمني تقال لما في طلبه عسر، كقول الفقير مثلا ليت لي مالا فأحج به، فهذا يمكن أن يحصل إلا أنه بالنسبة للفقير فيه عسر شديد فيعتبر من باب التمني. كذلك من الكلام ما هو عرض، والعرض معناها الطلب برفق، طلب الشيء برفق، كقول إبراهيم لضيوفه ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه ألا تأكلون، هذا الطلب برفق يسمى عرضا. هذا كله مندرج تحت الطلب الذي هو مندرج تحت الإنشاء. وقلنا بأن الصحيح كما قال السيوطي رحمه الله أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، وأنه لا ثالث لهما، والإنشاء تحته أقسام منها ما ذكرناها الآن.